لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هدية من سماحة الشيخ رحمه الله، ونصيحة عامة للحجاج ولغيرهم، وذلك لأنه يجتمع في هذه المسائل الكثير من المختلفين، فيأتي الكثير من العصاة المعاندين المستمرين على المعاصي، مثل هلك اللحى، وقد تقدم التنبيه عليه، وكذلك إسبال الثياب، وتعاطي المسكرات والمخدرات، وشرب الدخان أو ما يشبهه من الشمة ونحوه، والقات وما أشبهه، وكذلك الذين يخلون للصلوات طوال حياتهم، قليل واضبتهم عليها، وكذلك أهل العقوق وأهل القطيعة وأهل السباب والفسوق والهمز واللمز، وكذلك أهل السركيات، الدعاء الأموات والحلف بغير الله وما أشبه ذلك. فأراد رحمه الله أن يذكر هذه النصيحة، وأن يبين للناس الذين قد أدوا هذه الأعمال الشريفة في هذه المناسك، أن يبين لهم أنكم كما سعيتم في إصلاح الناس فعليكم أن تسعوا في إصلاحهم الصلاح العام. أصلحتموهم في المناسك وعلمتموهم المشاعر، ولكن علموهم بقية شعائر الدين، علموهم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علموهم ترك المعاصي والتحذير منها والمحافظة على العبادات وأداء الصلوات في الجماعة، وبينوا لهم أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات. فهم في هذه المشاعر يكثرون من دعاء الله، يدعون الله ويتضرعون إليه، وكذلك أيضا يطوفون ويسعون ويكبرون ويهللون، ويرجون أن تضاعف وأن تقبل حسناتهم. ولكن إذا اجتمعت المعصية مع الطاعة ضعف أثر الطاعة وضعف تأثيرها، وإذا لم تكن الطاعة في هذه المناسك مؤثرة ومفيدة في الحال وفي المآل، فإن ذلك دليل على ضعف أثرها، ودليل يوشك أنها غير مقبولة. فلأجل ذلك أراد الشيخ رحمه الله أن يبين للناس هذه الآثار، فيقول رحمه الله: إن من أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم في مكة وفي غيرها من البلاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف كل ما يحبه الله وكل ما أمر به، والمنكر ما يكرهه الله وما نهى عنه. وكذلك أيضا من المعروف المحافظة على الصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس المحافظة عليها بجماعة، أمر الله تعالى بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أمر بأن نركع مع جملة الذين يركعون في المساجد، وتوعد الله الذين يدعون ولا يأتون في يوم القيامة إذا دعوا إلى السجود عجزوا ألم يقدروا على السجود. إذا أراد أحدهم إذا سجد المؤمنون وأراد المنافقون السجود انقلبوا على ظهورهم. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعون يدعوهم المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهم قادرون ولكنهم لا يأتون فحرموا من السجود مع المؤمنين. ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها الذين يصلون في بيوتهم أرأينا كثيرا منهم إذا أذن يسجد يصلي جالسا يفرش له سجادة في دكانه ويصلي على تلك السجادة جالسا وهو قادر والمساجد قريبة منه. وكذلك البيوت والشقق مليئة ولا يأتون إلى المساجد. وكذلك أيضا في غير مكة من القرى البيوت مليئة ولا يأتي إلى المساجد إلا القلة القليلة عطلوا المساجد لا يأتي إليها إلا الأفراد. لا شك أن هذا خطأ مخالف للشرع مخالف لأوامر الله تعالى. يجب على المسلمين أن ينهوا عن مثل هذا المنكر الذي هو تخلف عن الصلاة. يجب على الناس أن يأمروا بالمحافظة على الصلوات في المساجد. ففي الصحيح أن ابن أم مكتوم ذكر أنه بعيد عن المسجد فاستأذن أن يصلي في بيته فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجل. فلو كان هناك رخصة في الصلاة في البيوت لرخص لهذا الرجل ضرير البصر أعمى بعيد الدار شاسع الدار عن المسجد بينه وبين المسجد نخيل وأودية تكثر فيها الهوام في الليالي المظلمة ومع ذلك له قائد لا يلائمه. وقال له أجب لما كنت تسمع النداء. دل ذلك على وجوب المحافظة على الصلاة. في رواية لا أجد لك رخصة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلقوا برجال معهم حزام من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية لولا الذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة وكذلك النساء لا أحرقها عليهم ولا يهم إلا بما هو حق. أخبر بأنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا سمع النداء بالأذان ولم يجب ولم يصلي مع الجماعة فليس له صلاة إلا أن يكون له عذر كالمريض ونحوه. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بها. إذا سره أن يلقى الله يوم القيامة مسلما مؤمنا تقيا، فعليه أن يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. يقول: فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وسنته صلى الله عليه وسلم تتبع. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. سنة النبي من جملتها أداء هذه الصلوات في المساجد مع الجماعة، ومن تركها فإنه يعتبر من الضالين والعياذ بالله. ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعبد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة، أو يرفعها بها درجة، أو يحط بها عنها خطيئة، وهذا خير كثير. يقول رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، في رواية أو مريض. لما ذكر أن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعضد له رجلان وهو مريض حتى يقام في الصف، كل ذلك من الحرص على أداء هذه الصلاة. هكذا يجب على الحجاج وغيرهم تجنب المحرمات. وذكر لها أمثلة: الزنا، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ذلك لأن الله تعالى رتب عليه عقوبة، رتب عليه الرجم للمحصن، والجلد والتغريب لغير المحسن، والزنا اللواط الذي هو الفاحشة الشنيعة فعل قوم لوط الذين يأتون الذكران. رتب الله تعالى عليه عقوبتهم بقوله تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. والسرقة، جعل الله فيها قطع اليد وأكل الربا، جعله صلى الله عليه وسلم من الكبائر وتوعد عليه بالنار في قول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا. الخامس: أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السادس: الغش في المعاملات. قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. السابع: الخيانة في الأمانات. جعل صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين: المنافق إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان. شرب المسكرات، المسكر الذي هو الخمر، من شربها بالدنيا لم يشربها بالآخرة. الذين يموتون وهم يشربونها يسقيهم الله تعالى من طينة الخبال إصارة أهل النار. تاسعا: شرب الدخان الذي ابتلينا به في هذه الأزمنة، والذي هو من أقبح العادات، والذي ينهى عنه كل عاقل. كذلك العاشر: إسبال الثياب، في قوله صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالكذب، توعدهم بأن الله تعالى يعذبهم. العاشر: الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر. الحادي عشر: الحسد. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الثاني عشر: الرياء بالأعمال، المراعاة في قول الله تعالى: الذين هم يراءون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. الثالث عشر: الغيبة، التي هي الكلام في الإنسان في غيبته بما يكرهه. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الرابع عشر: النميمة. لأن الله تعالى النمام، في قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وفي قوله: وائل لكل همزة لمزة. الخامس عشر السخرية بالمسلمين الذين يسخرون بالمؤمنين. قال الله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يستهزئون بأهل الدين وبأهل الصلاة قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا ونخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. السادس عشر استعمال آلات الملاهي. الملاهي هي كل ما يلهي عن الخير والطاعة. كان هناك ما يسمى بالإسطوانات والبكم التي هي أغاني وكذلك الضرب بالعود غناء والضرب بالرباب وكذلك استعمال المزامير فإنها من آلات اللهو. واستماع الأغاني الأغاني التي هي غناء وطرب وآلات الطرب سواء استعمالها من الإذاعات من الراديو أو من الأشرطة أو ما أشبه ذلك. السابع عشر اللعب بالنرد والشطرنج التي هي من آلات اللهو. كذلك الثامن عشر المعاملة بالميسر اللعب بالأوراق التي فيها لعب وفيها ميسر وهو القمار. كذلك التاسع عشر التصوير تصوير ذوات الأرواح من الآدميين لغير حاجة وكذلك الرضا نحوها الرضا بذلك. فكل هذه على المسلم أن يبتعد عنها وذلك لأنها من المنكرات التي حرمها الله تعالى على عباده في كل زمان ومكان. حرمها في مكة وفي غيرها حرمها في شهر الحج وفي غيره فهي محرمة لأنها معصية يجب على المسلم أن يحذرها. يجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله أكثر من غيرهم أن يبتعد عن هذه المشاعر لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. المعاصي في البلد الحرام عقوبتها شديدة لأجل ذلك يجتنبها المحرم ويبتعد عنها يجتنبها الحاج ويبتعد عنها. الله تعالى نهى المحرم بقوله فلا رفث ولا فسوق وكذلك أيضا المسلمون نهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله لا يسخر قوم من قوم وبقوله ولا تنازلوا بالألقاب وبقوله ولا يغتب بعضكم بعضا. وتوعد على الهم الذي يهم بمعصية يعني يحدث نفسه بها ويريدها ولو لم يفعلها إذا كان في مكة فإنه يعاقب. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد هو الميل عن الحق. من أراد أن يلحد في الحرم وأن يظلم فيه فاستحق العذاب إلا أن يتوب. توعد الله تعالى من أراد مجرد همة ومجرد نية من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من ظلم ومن ألحد؟ لا شك أنها أعظم وأشد. يجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي. أنت تريد أن يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا وإذا كنت كذلك فعليك أن تتجنب كل ما حرمه الله من المعاصي سواء في هذا الشهر أو في غير الشهر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد في هذا البلد فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمية يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شدد في ذلك. كذلك من أراد أن يكون حجه مبرورا فإن عليه أن تظهر آثار هذا الحج على الحاج ليقبل حجه. فمن أسباب ذر الحج وغفران الذنوب الحذر من المعاصي وغيرها مما حرمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه. لم يستعمل الرفث الذي هو الكلام الدنيء الذي يتعلق بالعورات، ولم يفسق، لم يأتي بشيء من المعاصي والفسوق. ذكر الشيخ رحمه الله هذه المعاصي ثم ذكر بعدها ما هو أشد منها، ألا وهو الشرك، فيقول: أشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، رجاء يشفعوا لداهيهم عند الله أو يشفو مريضه أو يرد غائبه ونحو ذلك. وهذا كثير، الذين يسمعون في طوافهم يدعون يقولون: يا عيدروس أو يا حسين أو يا سيد البدوي أو يا علي أو يا عباس، هؤلاء يدعون غير الله. الله تعالى يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. وكذلك الاستغاثة بهم، أي يستغيث بهم في الملمات، إذا نزلت به نازلة يقول: يا محمد يا محمد يا عباس يا علي يا حسين يا زين العابدين يا فلان، لا شك أن هذا دعاء لغير الله. وكذلك النذر الأموات، أن يقول: إذا شفى الله مريضي، إذا شفي مريضي، فعلي أن أسرج هذا القبر، أو علي أن أذبح له، أو علي أن أطوف بهذا الميت. هذا أيضا شرك، لأنه تعظيم لذلك المنذور له. وكذلك الذبح لهم، حتى ولو ذبح ذبابا، من ذبح لغير الله وقد أشرك، الذي يذبح قربة يتقرب بها إلى ذلك الميت ليشفعوا له، يقول: إنهم يشفعون لمن دعاهم عند الله، أو إنهم يشفون المرضى إذا دعوناهم، أو يردون الغائب: يا سيدي فلان رد علي غائبي، يا سيدي عبد القادر اشف مريضي. هذا كله من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، والذي كان هو دين الجاهلية. المشركون في الجاهلية يدعون هؤلاء ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى. بعث الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، الإنكار هذا الشرك والنهي عنه. كل نبي يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذر هذا الشرك وأن لا يدعو إلا الله. وإذا كان قد وقع منه بأن عليه أن يتوب إلى الله مما سلف، يتوب مما وقع منه بما سبق إن كان قد سلف منه شيء. وإذا كان قد أشرك، قد أشرك بعد حجه، فإن حجته تبطل، يبطل عن ذلك الشرك، فلا بد أن يحج بدلها، يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه. الشرك الأكبر يحبط الأعمال. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك هناك الشرك الأصغر يتجنبه أيضا، لأنه يحبط الأعمال التي يقترن بها، ومنه الحلف بغير الله، كأن يقول بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالسيد ابن علوان مثلا، أو السيد الأيدروس، أو السيد عبد القادر، أو بالسيد الجيلاني، أو ما أشبه ذلك. هذا كله شرك وإن كان من الأصغر. وهكذا الرياء والسمعة. الرياء مراءة بالأعمال، أن يعمل العمل ويزيد فيه لأجل أن يمدح أو يتمدح عند الناس، ويحسن قراءته لأجل أن يمدح وليس لأجل الحسنات. وكذلك يزيد في عباداته ويمتدح بها، يتمدح بكثرة الحج وبكثرة العمرة وبكثرة الصدقات وما أشبه ذلك. وكان الصالحون يخفون أعمالهم. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، يعني إذا أخفيتم الصدقات. وذكر الله تعالى الذين يعلنونها بقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي مراءة الناس. وقال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. فيجب أن يحذر المسلم من الرياء. الرياء في الأعمال كإطالة الصلاة وكالحج وكالنفقة وكالجهاد، والسمعة في الأقوال كرفع الصوت بالقراءة وبالذكر ليمدح عند الناس. وكذلك من الشرك في الأقوال الكلمات الشركية، كأن يقول ما شاء الله وشئت، فإن إذا قال كذلك فقد جعل مشيئة الله ومشيئة الإنسان سواء. وكذلك لولا الله وأنت، هذا أيضا شرك أصغر. هذا من الله ومنك، ما لي إلا الله وأنت، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، هذه كلها كلمات شركية. يجب الحذر من هذه المنكرات الشركية، يجب التواصي بتركها. ثبت في الصحيح الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كفر أو أشرك، من حلف بغير الله، من قال بالأمانة، من قال بالكعبة. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض أصحابه يقولون بالكعبة، قال: لا تقولوا بالكعبة، قولوا ورب الكعبة. فعلى المسلمين الحذر منها. لهذا الحديث في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه لأنهم كانوا معتادين في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه: ما حلفت بغير الله ذاكرا ولا آخرا، يعني ناقلا. بعد هذا وفي الحديث: من حلف بالأمانة فليس منا. إذا قال والأمانة، يعني كان يحلف بها. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وذكر مثالا لذلك: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، يزيد في صلاته. إذا كان يصلي عند الناس أطال الصلاة وخشع وركع وتواضع، وإذا كان يصلي وحده نقر الصلاة وخففها، أو لا يصلي إلا أمام الناس، فإن هذا رياء يحبط الأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تقول ما شاء الله شاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. مشيئة الإنسان بعد مشيئة الله. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وذكر حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أجعلتني ندا لله، يعني إذا قلت ما شاء الله وشئت فالواو تقتضي المساواة. هذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني جوانب التوحيد، وتحذيره لأمته من الشرك الأكبر والأصغر. أنه حمى التوحيد وحمى جانبه حتى فيما يتعلق بنفسه. لما قال له أناس أنت سيدنا قال سيد الله، وقالوا له أفضلنا فضلا قال أنا عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزلني الله. كان حريصا على سلامة نجاء أمته وعلى إيمانهم وعلى توحيدهم وعلى نجاتهم من عذاب الله وعلى نجاتهم من أسباب الغضب، كان حريصا على إخلاصهم وتوحيدهم، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. يقول الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله، كل من كان عنده علم في هذا البلد الأمين وكذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الناس ما شرع الله لهم ويحذرهم مما حرم الله تعالى عليهم. يعني كل من كان عنده علم ورأى كلمة شركية فإنه ينصح ويعلم، وليس شرطا أن تكون عالما ربانيا. كنت تعرف سمعت من يقول يا رسول الله فإنك تنصح لأنك عالم بأن هذا شرك، سمعت من يقول يا حسين عليك أن تنصح وتبين أن هذا شرك، في أي بلد وليس خاصا بالحرمين، على الجميع أن يعلمهم ويحذرهم ما حرم الله تعالى من الشرك وكذلك المعاصي. المعاصي كمثلا تبرج النساء وتكسفهن وحلق اللحى وإسبال الثياب وإطالة الشوارب، وكذلك الكبر والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وما أشبه ذلك، عليهم أن يحذروا الناس. وإذا كانوا يحفظون الأدلة بسطوا ذلك بأدلة وبينوه للناس بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور. يعني إذا نصحتموهم فإن لكم أجر، أخرجوهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وتؤدون ما أوجب الله تعالى عليكم من البلاغ والبيان. فإن كل من كان عنده علم فعليه أن يبينه. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني كل من كان عنده علم من الكتاب أن يبينه ولا يكتمه. المقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة أن لا يسلكوا مسلك أهل الكتاب، مسلك الظالمين من الكتاب الذين كتموا الحق إيثارا للآجلة على الآجلة. لما أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه كتموا نبوته لأنهم يقولون تنقطع عنا مصالحنا، تنقطع عنا الجرايات التي من أئمتنا ومن ملوكنا. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني يكتمون البيان ويخفونه البينات والهدى، والله تعالى قد أنزل فيكتمون ذلك، هؤلاء يلعنهم الله في الدنيا والآخرة ويلعنهم اللاعنون حتى الحشرات، الحشرات والسباع والدواب والطيور تلعنهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما أنزل الله تعالى فأولئك أتوب عليهم عن التواب الرحيم. دلت هذه الآيات القرآنية والحديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأوجب الواجبات وأهمها، وذلك لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا دلت هذا على الخير واهتدى بسببك فأبشر بالخير يكون لك مثل أجره. وفي الحديث من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من العبادة من أفضل القربات وأهم الواجبات، وهي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. الرسل وأتباعهم يدعون إلى الله تعالى، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى دينه، دعا إلى عبادته، دعا إلى طاعته، دعا إلى الأعمال الصالحة وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل، أتبصر ثم أدعو، أنا ومن اتبعني أنا أدعو على بصيرة، وكل من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. إذا أردت أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فادعو إلى الله على بصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.